السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والأحبة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أشكر لكم متابعتكم، أشكر لكم حرصكم، أشكر لكم كثرة رسائلكم من خلال إيميل البرنامج وصفحته في الفيسبوك، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن تسامحونا في الحقيقة على يعني تقصيرنا في الإجابة على ما ترسلونه من أسئلة، وذلك لكثرة الاتصالات التي ترد على البرنامج، وأحيانا تكون يعني من بلدان بعيدة، فيشق علينا ويشق عليهم أيضا أن نجعلهم ينتظرون كثيرا على الهاتف. أيها الأحبة الكرام، من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى الإكثار من الاستغفار. أقبل رجل يوما إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان الحسن البصري بين طلابه، فقال له ذلك الرجل، قال: يا إمام، يا أبا سعيد، إني قد تزوجت ولم أرزق بأولاد. فقال له: أكثر الاستغفار. فمضى، فأقبل إليه آخر بعد حين، قال: يا أبا سعيد، أنا عندي مزرعة وأيضا ليس عندي فيها زرع وليس عندنا مطر. قال: أكثر الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل ثالث، قال: يا أبا سعيد، قال: نعم. قال: إني فقير وليس عندي مال. قال: أكثر الاستغفار. فلما أجاب الثلاثة بجواب واحد، قال له بعض طلابه: يعني يا أبا سعيد، هؤلاء سألوا أسئلة مختلفة وأجبتهم جوابا واحدا. فقال له: نعم، أما سمعت الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، لما نستغفرك يا ربي إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتيكم مطر، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الفضل في مثل هذا كله في الاستغفار. وكذلك كان الأنبياء يقولون لأقوامهم، كل الأنبياء، سواء هود عليه السلام يقول لقومه عاد، وكذلك صالح يقول لقومه ثمود، وغيره من الأنبياء كلهم يقولون: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إيش النتيجة؟ يمتعكم متاعا حسنا، هذا أولا، ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لاحظ، يمتعكم متاعا حسنا يعني يطيل أعماركم، هذا من نتائج الاستغفار. ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني ويجعل قوتكم أحسن وأقوى ويقيكم الأمراض. هذا كله من نتائج الاستغفار ومن فوائده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمدح الاستغفار ويبين فضله، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فدل هذا على أن فضل الاستغفار عظيم، والاستغفار بإذن الله تعالى يقضي الله تعالى به الحاجات، ويكشف الله تعالى به الكروبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. ويقول بعض الصحابة، يقول: كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويستغفر الله. وهذا يدلك على فضله وعلى شرفه. نعم، من معنا؟ أختي دنيا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا أختي دنيا، تفضلي. العفو، كيف حال؟ الله يحفظكم يا أختي، تفضلي سؤالك. العفو شيخنا، أنا قصيت شعري فد مرة، أي، وقلت وعدت نفسي ما بيني وبين رب العالمين، أي، قلت بعد أبد ما قص شعري. نعم، وعدت يعني وعد مني لرب العالمين إنه ما أقص شعري أبد. أي، ليش؟ طيب، قص الشعر، قص الشعر جائز، يعني ايش المشكله فيه؟ قصيته مو بكذا، يعني وعد رب العالمين انه قلت ابد ما قص شعري. ايش يعني. قلتي ايش قلتي؟ قلتي يا ربي اعاهدك ولا قلتي اوعدك؟ قلت يا ربي اوعدك انه بعد ما اقص ابد شعري. فشو الفتوى بهذا؟ يعني شو سواني؟ ورديت قصيت شعري. اي ما عليك شيء، ما دام ان قص الشعر جائز، اهم شيء لا تقصيه كقصة الاولاد كقصة الرجال، ولا تقصيه تشبها ب يعني احدى الكافرات المحددة فتكون تشبهتي بها، لكن قص المرأة لشعرها جائز. لا اقول قص المرأة. ايه اقول لك شيخنا، وعندي شغلة الحاجب حتى. ام مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، احنا عندنا هنا في البحرين شيعة هذول الرافضة يعني يعتبرون، صار في ناس يخصونا يعني، وما اعرف كيف اتعامل وياهم يعني، اصل رحم وياهم يعني، مو بانه رحم مثل ما تقول اهل يعني، يعني ناس يخصونا يعني، بس يعني هم جيرانكم وكذا ولا لا؟ يعني بصراحة يعني اهل ريلي زين، بس زوجي لا، نحن سنة انا وزوجي يعني سنة زين، بس هذول يعني هو سنة يعني هم خليته كذا سنة. اي والله انا يعني ما ادري كيف شو اسوي وياهم يعني. احسنتي، انا ارى يا ام مريم ان تعامليهم المعاملة الحسنة التي يعني امر الله تعالى بها الانسان ان يعامل به الاخرين عموما، وتحاولي ان تؤثري فيهم تاثيرا حسنا، وان تعطيهم صورة طيبة عنك وعن زوجك، وتحاول بإذن الله تعالى أن تؤثر فيهم تأثير الحسن، وإذا تيسرا تعطيهم بعض الكتب النافعة، وإذا جاءوا إليك أن تناصحي بعض فتياتهم العاقلات أو بعض أبنائهم فهذا حسن، وتدعين الله تعالى لهم أيضا بأن يوفقهم إلى الحق وأن يهديهم إليه وأن يختم لك ولهم بالخير والصلاح، وهذا بلا شك بإذن الله تعالى أنك تؤجرين عليه، والله تعالى يعني كريم جل وعلا، ولعله إن شاء الله أن يستجيب لك. موسى. السلام عليكم يا شيخ. تفضل يا موسى. مرحبا وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ. اول شيء نشهد الله ان نحبك وتدعينا، بس كمان انه ربنا يهدينا يا شيخ. الله يحفظك يا موسى، يوفقنا وياك يا رب. الله يسعدك. سؤالي شيخ، بس الله يخليك، ضروري انك تحلل الموضوع. احنا بنشتغل في المبيعات. ايه. احنا بنروح على الشركات نعرض، احنا عندنا مكائن اوكي. فبنروح عند مثلا موظف المختص انه نعطيه، احنا نشرح له على الماكينه، فهو بيكون بحاجه للمكائن ويشتري من عندنا. ايه. بنهايه الكلام بس نيجي ننهي الموضوع، بيجي نفس هذا الشخص الموظف بيحكي لك انتم كم تعطونا عشان نمشي لكم وتيجي مكاينكم في هذا المصنع. ايوه عموله. فانا احنا بنتفاجئ طبعا من الكلام يا شيخ، انه احنا يعني احنا ما بنحب انه ندخل في هذا الباب، بس هو ممكن يقطع علينا الباب ويروح على الشركه الثانيه بيطلب نفس الموضوع فيمشيهم، فممكن يكون العرض الشراء ممكن يوصل نص مليون مليون، مبالغ يعني بتعمل فارق حاجز كبير بيننا وبين شغلنا. اي فهو يعني راح ياخذ، يعني راح ياخذ منك، راح ياخذ من ناس ثانيين وحيمشي لهم طبعا. فاحنا يعني ما بنبيعه مثلا مكان اقل من الجوده، بالعكس احنا مكاننا تنافس الجوده والحمد لله، بس هذا الرجل ما يعني ما بيستعد يسمع لك الا لازم ياخذ طبعا نسبه من الموضوع، يعني ياخذ رشوه صح التعبير. رشوه طبعا اكيد، واضح الموضوع. طيب لو بلغتم مديره، لو بلغت مديره ممكن يعني يتفنش الرجل. ايوه. وممكن يكون بعض الاحيان هو بيكون يعني في بعض المصانع هو ومديره بيكون متعاونين، فبسكر عليك الباب بقول لك انت رحت شكيت علي، فالله معك، وممكن يحكي لك انه انا بكلم مديرك انه انت زلمي مش متعاون معنا. طيب لو انت ذكرته بالله وقلت يا اخي ما يجوز وهذا حرام ولعن الله الراشي والمرتشي، كيف تاكل اولادك مال حرام، يقبل منك؟ والله يا دكتور يعني للامانه يعني الرجل اللي بيكون بيطلب هيك موضوع بيكون عاده اذا من طين واذا من عجين يعني زي ما بيحكوها. طيب هل جربت انت انك تنصح وردوك؟ والله يعني صراحه للامانه لله ما جربت. اي انا ارى يا موسى يعني طبعا هي رشوه ما يجوز يعني شرعا، وانا قاعد ابحث لك عن مخرج لكن ما وجدت صحيح. لك مخرجا شرعيا يعني صحيح. فانا ارى انه يعني اذا قال لك هذا تقول له بكل لطف، تقول والله يا أخي شوف والله العظيم أنا ودي ما أعطيك مثلا 10,000 ولا 20,000، والله ودي أعطيك المليون كلها، لكن يا أخي لعن الله الراشي والمرتشي، وأنا سألت عدد من المشايخ وقالوا لي إن هذا ما يجوز وإنه سحت، وشوف أنا لست خسران شيء، أنا مجرد موظف يعني صح ممكن يأتيني عمولة بسيطة تسويق، لكن بإذن الله يرزقني الله من غيرك، لكن ترى حرام أنك تفعل مثل ذلك، وأنا والله لك ناصح ونقدم له النصيحة، إن تقبلها فحسن، إما تقبلها فقل له إذن الله يرزقك من غيرنا ويوفقك واذهب من عنده، وثق تماما بإذن الله أن عددا من هؤلاء، على أقول كلهم، أن عددا منهم سيتصل بك ويقول خلاص تعال نأخذ بضاعتك، لأنه لا يمكن أن يكون كل مثلا الخمسة أو العشرة الذين تعرض عليهم البضاعة خلال الأسبوع أو خلال يومين ثلاثة أن يكون كلهم مرتشين وناس فسقه ولا يهتمون بالأموال، برضو الناس يا أخي يبقى في قلوبهم شيء من الفطرة فيهم مضبوط الخير. مداخله صغير بس شيخ، ما الله يخليك، هذا ممكن نفس الشخص يوصل لصاحب الشركه مثلا يحكي لك انا طلبت منك، وصاحب الشركه يحكي لي انا اذا انت ما بدك تعطيه انا حاعطيه. خلاص اذا اعطاه صاحب الشركه انت مالك شغل. انا قل لصاحب الشركة أنا علي يا أخي أني ما أتفق مع هذا الرشوة، أنتم تريدون تعطونا رشوة، تعطونا عمولة، توظفونا عندكم، هذا إليكم. أما أنت موسى لا تكن جسرا يعبر به الناس إلى النار مثل ما يقال. وأسأل الله أن يحلل مالنا ومالك. ماجدة تفضلي. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخي. الله يحفظك يا بنتي، تفضلي. بس عندي سؤال بس واحد. ما حكم وحدها لو تكلم يعني رجال ما تعرفه وكذا؟ ما حكم إيش؟ رجال تكلم رجل ما تعرفه. كلمة كيف يعني؟ تسأله في فتوى أو تغازله أو؟ لا لا لا، أي وقت مغازل أي وقت. تغازل يعني؟ إيه. ما يجوز يا بنتي. هذا ما يحتاج إلى فتوى. كون المرأة تتحدث مع رجل لا يحل لها وتبدأ تتغنج في كلامها وتتلطف وتغازله وتكلم كلام رومانسي وكذا، ما يجوز هذا مع زوجها فقط. أما مع الرجال الأجانب فلا يجوز مثل هذا. لا الحمد لله، أنا بس كنت بسأل. يا أنت إن شاء الله فتاة صالحة بلا شك، لكن أنت قصدك النصيحة يعني لغيرك. بارك الله فيك. طيب أعطونا محمد. السلام عليكم. مرحبا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ محمد؟ يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. أول حاجة صراحة أنا اعتبان عليك. أفا أني رسلت لك أكثر مسجات وما ترد علي. والله يا محمد يجيني يوميا صدقا ما لا يقل عن 1000 إلى 1500 رسالة، ما أقدر، والاتصالات أكثر منها، ما أستطيع أني أرد عليها كلها وأقرأها، فأحيانا أقرأها، أحيانا يعني أقرأها غيري، أحيانا ما أستطيع، ما عندي وقت ولا ذهن أني أقرأ هذا كله، فأسمح لي وأعذرني. لم تسمح لي بعد أتابع عليك. الله يحفظك يا محمد. أنا حتى بغيت رقمك أني أرسل لي رقمك الخاص بس ما رديت عليه. ما هو والله بيدي يا محمد، أحيانا لا أقرأها أنا، أحيانا تصل 1500 رسالة 2000 خلال يومين ثلاثة، فأعطيها أحيانا بعض يعني موظفي المكتب ويمر عليها بسرعة، اللي فتوى أحيانا يحولهم على من يفتيهم، يحاول يعني يخفف عني شوي، فاعذرني وبإذن الله الدعاء مبذول لك. زين كنت بغيت رقمك الخاص واسمه. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. تعطوني يا شباب فرصة نقرأ الفيسبوك، لأن ترى الحلقة هي أصلا لهم يعني. هذا يقول فضلة الشيخ، هل يجوز أني صاحبي نصراني، هل يجوز أني أحضر زواجه؟ أما إذا كان هذا الزواج في قاعة أفراح أو في بيتهم أو مثلا في مزرعة وكذا فاحضر، أما إذا كان في الكنيسة فلا ينبغي لك أن تحضر. وفي الغالب يعني أن العرب يعني أن نصارى العرب أنهم ربما يعقدون الزواج في الكنيسة، لكن الحفل يكون في مكان خارجي فأحضر. فإذا كان فيه منكر معين في مثلا اختلاط ونساء وكذا فاحضر وسلم عليه وقدم له الهدية إذا كان معك هدية وبارك له واذهب من عنده. حتى لو كان نصرانيا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إليه النصارى المقوقس نصراني ملك الإسكندرية، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وقبلها منه وأرسل إليه. كذلك اليهود كانوا جيران للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحضر يعني يدعونه إلى وليمة ويحضر، ليس فيه بأس يعني، قامت علاقات اجتماعية وصداقة معهم لا بأس، أيضا يعني من باب أيضا الإنسان يحاول أن يؤثر فيهم بالخير ويدعوهم إليه، وأسأل الله تعالى أنه يعني يهدي الجميع إلى الخير بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ، ادعوا لي يا شيخ بذرية صالحة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. هذا الصفية داعية تقول فضيلة الشيخ نريد وصفة لكيفية التعامل مع الكذاب، أعطي فرصة ومرتين وثلاث ولما تيقن أنه كذب لا أقوى على التعامل معه مرة أخرى. يعني مثل هذا تستمرون في نصحه، يعني ما في فائدة، واحد عنده أخ يكذب ولا صديق أو كذا يستمر وينصحه يقول يا فلان لا تكذبه ولا يتوقف عن نصيحته ويدعو الله تعالى له. أختي غالية تفضلي. ألو سيدنا الشيخ. مرحبا حياكم الله. أنا فرحانة جدا على أني بسمع صوتك، أنا حاولت كثير أن أنا أتصل بك لكن كل مرة ما كانش يكون عندي حظ. الله يحفظكم، الله يحييكم، تفضلي يا أختي. يا رب، أنا عايز أسألك على مشكلة واجهتني في حياتي في عمل. نعم. أفا أقول فعلا الحظ اليوم تعبان معها بإذن الله. شباب إذا عندكم رقمها اتصلوا بها الأخت غالية. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس عندي سؤال ممكن. تفضلي. هل يجوز أكل مال ربا عندما يدخل بيتك بغير إرادتك؟ إذا كان هو الزوج اللي يصرف عليكم وليس ليس عندكم دخل آخر فيكون إثمه عليه وأنتم كلوا ما عليكم بس. لا ما معنى دخل آخر بس يعني مثلا الأخ أو زوج الأخت أو كذا ويجيب أغراض مثلا وليمة أو مناسبة مولود. ما عليكم ما عليكم بس ما عليكم بس. المال الحرام يقول أهل العلم إنه حرام على مكتسبيه الأول، لكن هو لو صرف منها على الخادمة على الشغالة جاب أغراض لأحد أهدى هدية لأحد ما في بأس أن يأخذه. بارك الله فيك. مستدلون بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا اليهود، واليهود وصفهم الله تعالى بأنهم يأكلون الربا، فقال جل وعلا وأخذهم الربا وأكلهم الربا بغير حق، أو قال وأخذهم الربا بغير حق وقتلهم وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بغير حق. فما دام أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى وقبل من اليهود الهدايا ودخل عندهم وأكل من طعامهم أيضا، فوهم أصلا يتعاملون بالربا، فدل هذا على أن الذي يتعامل بالحرام الإثم عليه هو. أما لو هو كسب المال من حرام ثم أهدى هدية لفلان أو أعطى طعاما لفلان فأخذوه فليس عليهم بأس في ذلك، وإن تورعوا عنه وقالوا نحن من باب إتقاء الشبهات لا نريده فليس عليهم بأس في ذلك. طيب يقول هل يجوز السفر هذه أختي هند الموسى تقول هل يجوز السفر للمدينة المنورة لوحدي بخصوص دورة قراءة القرآن، تقول وهي مقيمة في الأردن لا ينبغي لها أن تسافر يعني بغير محرم، فإذا كان هناك أحد يمكن أن يوصلها إلى المدينة وكان هناك سكن خاص بالفتيات التي يحفظن القرآن وجلست معهن وهن فتيات ثقات فلا بأس عليه في ذلك، أما أن تسافر لأجل ذلك وهي لا تزال فتاة فلا ينبغي لها يعني تفعل ذلك. أختي أم سالم تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميزان حسناتك إن شاء الله يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك فيك. يا شيخ أنا طبعا أول شيء أنا زوج زوجي علي طبعا هذا الزواج والله حلله وحق كل الرجال يعني، بس أنا المشكلة أن أنا محروق قلبي، طبعا هو طلقني بعد 12 سنة يعني، لأن هي شرطت عليه أنه لازم تطلق زوجتك. وهو طبعا يعني ما قصر ما صدق السك يعني، المهم فأنا الحين يعني أدعي عليهم أدعي عليها هي بالذات، لأن هي يعني كان بإمكانها تعيش معاه من غير ما تسوي كذي، وأنا عندي عيال يعني ولد 10 سنين و9 سنين وبعد ولد ثالث، فغلط إن أنا أدعي عليها ولا يعني ما أدري يعني. طيب أنت أم سالم يعني عفوا هل أنت عملتي مشكلة لما تزوج وكذا ولا قلتي خلاص؟ لا هو صار يعني مثل غدر أو ما أدري عن السالفة يعني دريت فجأة كذي. يعني قصدك تزوج ولا خبرك؟ أي. طيب وبعدين؟ وأنا سويت يعني سالفة يعني رحت بيت البنت وقلت لها وخري عنه وبس كان سوى للحين ما تزوجها، وقلت له وخري عنه، قالت له أنا عناد رح أخذ. هي بنت صغيرة يعني 26 سنة وأنا عمري 40 وزوجي أصغر مني بسنتين. وبس يعني هي كم صار لهم طلقة كم سالم الحين؟ يمكن ما أدري سنة يمكن. طيب ما حاولتوا أنكم تحلون الموضوع؟ لا ما أدري عن ما قام يينا ولا يشوف عياله ولا شيء ولا يصرف ولا أي شيء، خلاص يعني راح ما رأى عياله طوال السنة كلش. أي ما إذا اتصلتوا به ما يرد؟ لا ما يرد، ما ندري أصلا هو يعني ما ندري وينه. أبوه رجع يكلمني، أهله كانوا مساعدين بالزواج من وراي والله يسامحهم يعني، صار في أبو مرض يعني صار في جلطة ما أدري هم حس، طبعا هذا من عند الله سبحانه مو أنا السبب، بس هم يمكن حسوا بالذنب أن ظلموني لأن رحت قلت لهم ساعدوني ما ساعدوني ولا وقفوا يمي ولا سوالي شيء، بس بعدين لما صارت الجلطة يو وقعدوا يعني مثل تعالي وانت بنتنا وكذي، بس هو طبعا لا يروح حق أهله ولا يدعي عني أنا وعيالي ولا أي شيء، ما ندري عني أي شيء. الحين أنت اللي تصرفين على أولادك؟ أي طبعا هو الله يهديه غلطان، يعني أول شيء يجب عليه أن يصرف على أولاده شرعا، يجب عليه أن يعطيك أيضا إن كان في مؤخر صداق، ويجب عليه أن ينفق عليك وقت العدة، كل هذه أشياء كانت واجبة عليه، والأمر الأوجب من ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، ف فإنه يأتيها ما قدر لها. ما يجوز للمرأة إذا أراد يتزوجها واحد أنها تشترط عليه تقول إلا تطلق زوجتك حتى أنا أرضى بك، هذا حرام ولا يجوز. أنا سأخرج الفاصل ثم نعود إن شاء الله لإكمال ما بدأنا. السلام عليكم. فإكمالا للسؤال للأخت الأم سالم، لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق المرأة الأخرى لأجل أن توافق على هذا الزوج، هذا شرعا لا يجوز وهو محرم عليها وهي آثمة بذلك، وربما ابتلاها الله سبحانه وتعالى ببلاء جراء ظلمها لغيرها. وكذلك المرأة يا جماعة، أنا بأوجه توجيه، يعني أدري أن ربما يعني بعض النساء لا تتحمل، لكن هذا يعني هذا شرع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أباح للمرأة أشياء لم يبحها للرجل، وأباح للرجل أشياء لم يبحها للمرأة. يعني مثلا أباح للمرأة لبس الذهب ولم يبح ذلك للرجل، أباح للمرأة لبس الحرير لم يبح ذلك للرجل، أباح للمرأة الصلاة في بيتها ما تطلع في الشمس تذهب للمسجد ولم يبح ذلك للرجل، المرأة تصلي في بيتها في شدة البرد الفجر وإحنا نطلع في شدة البرد نصلي الفجر في المسجد، ومع ذلك خفف على المرأة في أشياء، خفف عليها في صلاتها، خفف عليها في الصوم، فهي تفطر 5 أو 6 أيام في رمضان في وقت دورتها الشهرية، خفف عليها فيما يتعلق بلباسها، فأبيح لها أشياء من الاستمتاع لم تبح للرجل، وأبيح للرجل أشياء لم تبح للمرأة. والله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، فالله تعالى أعلم جل وعلا ماذا يبيح للرجل وماذا يبيح للمرأة، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، هو عليم وحكيم جل وعلا. ففي الأباح الرجل أن يعدد أن يتزوج أكثر من امرأة بشرط أن يعدل بين هؤلاء النساء، فمن كان يعلم من نفسه أنه لن يعدل لا يجوز له أن يتزوج، فهو يشترط له أن يكون عادلا، أن يكون قادرا ماديا أيضا على الإنفاق عليهن كلهن. أما الواحد اللي بيأخذ المرأة وسيظلمها في النفقة أو غيره ما يجوز له أن يعدد وهو عاجز عن ذلك. من معنى؟ من وين أم منار؟ طيب أم منار تفضلي. لو سمحت يا شيخ عندي لك سؤال. تفضل يا أم منار. سؤالي الأول، أنا عندي يمكن 6 أو 7 رمضانات ما قضيتها، أوكي؟ وما عندي عذر يعني، بس كذا سهوا مني أنا أو يعني عدم اهتمام، عرفت؟ إيه. فما قضيتها 6 أو 7 ماني متأكدة، فما أدري بهذا إيش أسوي. طيب حتى رمضان الماضي القريب؟ أيوة كلهم حتى الماضي هذا. كل رمضان تقريبا كم فيه 5-6 أيام؟ ما أدري ساعات يعني 10-8 ما أدري ماني متأكدة يعني الآن أنا عمري يمكن 28 سنة من 6 أو 7 رمضانات. ما يجوز طبعا يا منار، أنت يعني آثمة بذلك، هذا تضيع لحق الله سبحانه وتعالى وفي ذمتك تبقى، ما يجوز أنك تتكاسلي مثل ذلك، فيجب عليك الآن أن تقضي ما تستطيعين منها. الحين باقي على رمضان ما أقدر أقضي، لأ مثلا عندي عيال ويعني وأقوم وأجي وأسوي، فإيش أسوي الحال؟ طيب الآن أقضي اللي تستطيعين، حطي عندك ورقة واكتبي الأيام اللي قضيتيها حتى تضبطي أمرك، يعني هذه سبعة رمضانات مثلا، ممكن يكون في كل رمضان مثلا 7 أيام أو 6 أيام غالب يعني ما تعذر به المرأة في وقت دورتها، فاضبطيها هذه الأيام واضبطيها في ورقة أنك قضيتي إلى الآن 10 أيام، قضيتي 15 يوم، صومي 2 وخميس 2 وخميس حتى يأتي رمضان هذا، ثم بعد ذلك قضيها كمليها بعد رمضان، وعليك أيضا أن تطعمي عن كل يوم مسكينا. طيب لو ما أقدر أطعم يعني ظروفي ما تسمح أني أطعم عن كل يوم مسكين؟ إذا كنت يعني فقيرة ما تستطيعين أن تطعمي فيسقط عنك الإطعام. طيب لا. يعني شيخ لو مثلا أطعمت مثلا يعني عن كل يوم مسكين يعني أنا مثلا بالسعودية بقيمة إيش، ريال ريالين كذا ولا كيف؟ أي لا بنتي، الإطعام يكون وجبة كاملة ممكن تصل 5 ريال، يعني مثلا من المطعم رز مع غالبا يضعون معه ربع دجاجة يكون 6 ريال أظن أو 5 ريال تقريبا، فهذا إطعام، فأنت أطعمي بقدر استطاعتك، إذا كنت ما تستطيعين تطعمين ظروفك المادية ما تساعدك ففي مثل هذا الحال يسقط عنك الإطعام، لأنه أيضا فتوى من بعض الصحابة ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمك إلا القضاء. لكن والله يا أختي أنا أنصحك منار يعني سارعي إلى القضاء ولا تتساهلي بهذه الأمور، يبقى هذا في ذمتك، ما تدرين تموتين ويبقى في ذمتك عند الله، يعني ما دام أن الله تعالى أوجب عليك ذلك فطاعة الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنت جاوبت على العمانية. أي. اللي تزوجت نفسها بغيت استفسر حتى حق الحريم الكبار بالسن. يعني كبار بالسن كم تقريبا عمرها؟ فوق 45 فوق 45 سنة. نفس الشيء هذه إذا كان عندها ولد، إذا كان أبوها موجود أبوها اللي زوجها، إذا كان أبوها متوفي عندها ولد بالغ رافضين عيالها، عيالها رافضين أنها تتزوج. أيوة. إيه في مثل هذا الحال تعرض أمرها على القاضي لو بالتلفون، تتصل عليه تقول يا قاضي أنا أريد أتزوج وأبنائي معارضين من غير ما يكون في سبب وأنا أبغى أتزوج. وما يصير أنها تزوج نفسها بنفسها يا شيخ؟ لا تزوج نفسها، لابد عن طريق القاضي، فالقاضي يكون هو وليها، أو إذا كان فيه عم أو فعمها يكون وليها. إذا بس كان يا شيخ هي مرة كبيرة في السن يعني بتكلم عمه، معقولة؟ إيه أنا معك، إذا كان في هذا الحال لابد أن يكون هناك رجل ذكر الذي يتولى العقد، هي لا تتولى العقد المرأة، يعني الرجل الذكر هو الذي يتولى العقد في هذا. فإما أنها إذا كان فيه عم أو فيه أحد، وبعدين هي ما قالت يا أختي، يعني أم خالد هي ما قالت بروح أفعل محرم، قالت بتزوج. بس هم رافضين، لا إخوانها رافضين، ما يجوز، ما يجوز عيالها رافضين. أم خالد إذا كان الزوج اللي خاطبها رجل مناسب، يعني ما رفضوا ما قالوا هذا متعاطي مخدرات ولا هذا كذا، لا قالوا كذا بس أنت كبيرة لا تتزوجين. طيب الحاجة إلى الزواج اللي يحددها نفس المتزوج ليس غيره يحددها. ولو يا شيخ هي زوجت نفسها يعني هذا حرام؟ ما يصلح تزوج نفسها، لا تزوج المرأة وحتى نفسها. وحتى لو كان في شهود، حتى لو كان في شهود لا تزوج المرأة نفسها، لا بد أن يزوجها ولي. فإذا كان وليها عيالها رفضوا يزوجها عمها، إذا عمها رفض تتصل بالقاضي. أنت ما شاء الله في قطر وعندكم قضاة شرعيين، اتصلي سلام عليكم يا قاضي أنا عندي كذا وكذا ورفضوا أن يزوجوني، فالقاضي هو الذي يتولى تزويجك. وبعدين ما بتصير مشاكل مثلا؟ عاد يختلف عاد حسب أولادك، هل هم بيعترضون عليك ولا بيسوي مشكلة؟ هذه المشكلة هي يا شيخ، المشكلة أن العيال هم اللي رافضين. إيه ما يجوز، إذا كانت الأم خطبها رجل مناسب ما يجوز شرعا أن يرفض أولادها ذلك. ما هو هي عندها أطفال صغار وبيأخذون عنها، حتى عيالها الصغار بيأخذونها. اللي بيأخذهم من زوجها الأول ولا إيش؟ لا هو زوجها متوفي. بيأخذونها أولادها؟ أيوة. أولادها قصدك هم أولادها هي ولا أولاد زوجها؟ لا هي عندها أولاد من زوجها وعندها أولاد منها هي. إيه طيب يعني زوجها عنده زوجة قبلها أو زوجتها؟ عنده ثلاث زوجات. من عنده ثلاث زوجات. طيب اللي بيأخذ عيالها هي من إخوانهم الثانيين ولا إخوانهم الأشقاء؟ لا أكيد إن إخوانهم الثانيين، الأشقاء ما أظن. ما يجوز أن يأخذوهم، ما شرعا ما يجوز، ما دام أنها المرأة أنها قادرة على القيام عليهم وعلى تربيتهم فما يجوز شرعا أن يأخذوها. فأنا أقول مثل المشكلة هذه لابد مخالد أن يدخل فيها قاضي، لأن اللي أعظم منه لو أنك زوجتي نفسك بغير إذنهم وزوجتي نفسك أنت ثم ذهبوا واشتكوك عند القاضي ولا صار مشكلة في الشرطة وصرت أنت متورطة، لا أنت عندك قاضي ولا عندك أوراق رسمية ولا عندك شيء. ففي هذه الحالة أنا أنصحك أنك تكلمي القاضي في الموضوع، قاضي شرعي، وهو بإذن الله تعالى يساعدك في حل المشكلة. أسأل الله أن ييسر لك السعادة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يا مرحبا أم محمد، الله يحييكم. يا شيخ أنا معجبة فيك صراحة ما شاء الله. بارك الله فيكم يا بنتي. أتمنى زوجي والله يكون مثلك يا شيخ. الله يا ربي يوفقنا وإياك ويوفق زوجك ويقر عينك به ويجمع شملكم على الخير. آمين يا رب. بارك الله فيك. مشكلتي مع زوجي يا شيخ. الله يجمع شملكم على الخير ويوفقنا وإياك. عندك سؤال أم محمد أو شيء؟ أيوة أبغى أقول لك بس إن أنا متزوجة رجال من 25 سنة. إيه. وعندي 9 أطفال. أتزوجت عمري 11. إيه. بس مشكلة زوجي إنسان يعني يشرب بهالأشياء هذه. ويعمل فحشاء ويمشي في طريق المنكر. اي فما عرفت احل معاه المشكله هذه لين هذا اليوم الحين 25 سنه مرت علينا يعني. اي وانا هالانسان هذا احبه ما اقدر اعيش بدونه، ما اقدر اقول لك يعني انا بطلق منه عشان هالاشياء اللي فيه. طيب انت اذا نصحتيه هل الرجل يعني يقبل وكذا؟ صح انه ما يتوب لكن على الاقل يقول لك ان شاء الله وادعي لي، يتجاوب؟ يقول بعض مرات يتجاوب، بعض مرات يقول لا انا اصلا عاصي، ربي يعني خلقني كذا عاصي خلاص. اعوذ بالله. لا لا لا لا يقنط من رحمه الله. انت ما دام ان الرجل يتجاوب معك وحابك وحاب عياله وقايم ببيته فاستمري في نصحه وتوجيهه وحاولي. والله دائما انصحه وانا اصلي ليل ونهار وعيالي الحمد لله مصلين وكلنا في البيت ما شاء الله علينا الا هو الوحيد بس. الله يقبل منا ومنكم يا رب. يعني لا يعرف يفرد السجادة ولا يعرف يروح، حتى بعد مرات يعني بنجاسته هذا بدون طهارة يطلع برا البيت. صلى الله العافية والسلام. لا اعوذ بالله، هذا منكر. لكن أنا أرى أم محمد أنك تستمرين في نصحه وتدعين له وتقبلينه بالأخلاق الحسنة ولا تيأس من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لكن استمري أنت في توجيهه وتذكيره بالله، ويعني وحاولي أنك يعني تقطعي علاقته إذا كان عنده علاقة ببعض الناس الخربانين الفاسدين، حاولي أنك تقللي علاقته بهم، تشغلينه بالبيت إذا كان عندكم سائق، ولا له ما نحتاج سائق، خلي السائق يروح، وبالتالي إذا ذهب السائق أصبح هو اللي متورط بالبيت، هو اللي بيودي الأولاد للمدارس، بيوديهم للصوصفات، يودي المكتبة يشترون أغراض، يوديكم للسوق، يوصلكم مثلا للكذا، فيبدأ ينشغل ببيته أكثر، وبإذن الله تعالى أنه يعني يصلح حاله، وأسأل الله أن يمن عليكم بهدايته. أم محمد تفضلي. شباب ترى الفيسبوك زعلانين علينا، احنا قلنا الحلقة لهم، لكن أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس عندي ثلاث أسئلة. اتفضل. نعم فضلك. السؤال الأول، بالنسبة للذهب اللي يستخدم للزينة، هل عليه زكاة ولا لا؟ لا، ليس فيه زكاة، الذهب الملبوس ليس فيه زكاة. ليس فيه. إذن إذا عندي أنا عندي واحد من الأطقم ما بألبسه الحين، أبي خليه بعدين، فهل هذا خلاص؟ يعني إذا كان يلبس، إذا كان يلبس ولو أحيانا 3-4 مرات في السنة فليس فيه زكاة. أيوة. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة حق صلاة الفجر، بعض المرات يكون الوقت على الشروق، يعني أكون يعني صحيت من النوم على وقت الشروق بالضبط، فهل أصلي الفرض أو أنتظر لما يخلص وقت الشروق وبعدين أصلي؟ نعم، إذا كان استيقظتي ولم يبقى على الشروق إلا وقت قليل فأبدأ بالفرض مباشرة، ولو استيقظتي وهي تشرق الشمس فصلي الفرض مباشرة، ثم بعد ذلك إذا أشرقت الشمس وارتفعت صلي السنة، لأن صلاة الفرض في الوقت أولى من أن يشغل بالسنة قبله. أي جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظكم. عطونا سلمى. تفضل يا سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييكم بارك. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ، انت بس عندي سؤالين. السؤال الاول هو انا عندي مبلغ من المال في البنك، وبعرف يعني هو اذا كان صار له حال اني اعمل له زكاه، بس اذا كنت انا اخذ منه واستخدم نفس المال هذا حيكون عليه زكاه ولا لا؟ هو راتب يا سلمى؟ لا والله هو ورث من والدي. هو ورث. طيب أيه. شوفك متى دخل هذا المال في ملكك؟ دخل مثلا من سنة. طيب إذا مرت عليه سنة كاملة شوفي كم عندك في الحساب. قال والله عندك في الحساب 100,000، تزكي 100,000 فيها 2,500 ريال، كل 1,000 فيها 25 ريال، وهكذا. طب يعني حتى لو كنت أنا أستخدم من المال لازم أزكي منه؟ إيه حتى لو كنت تستخدمي منه، ما دام من المال. لو كنت شغلته يعني. إيه. كيف مشغلته؟ في إيش؟ أسهم؟ يعني حاجة زي كيف في البنك يعني، أسهم يعني في البنك يعني. ما فهمت إيش نوع تشغيله في البنك؟ يعني مشغلته بس يعني مش أسهم يعني، أسهم يعني. يعني البنك قال لك اربطيه عندنا سنة ونعطيك 5% كذا؟ لا ما قال لي كذا يعني، يكون عليها زيادة بس شيء ضعيف يعني مرة يعني. ما السؤال مو واضح. أما إذا كان البنك يعني يتعامل به تعامل إسلامي، لأن البنوك أحيانا بعضها ربا صريح، يقول نحن نربط هالفلوس عندنا سنة ونعطيك 5% منها مثلا، 5% أرباح، هذا قرض جرى نفعا، هذا ربا صريح. أما إذا كان البنك يقول لك لا احنا بنك عندنا أعمال، احنا نبني فلل ونبيع، احنا نتاجر في أراضي، احنا عندنا مثلا بناء مستشفيات وتشغيلها، عندنا أعمال بالفلوس، ونعطيكم أحيانا 5% أحيانا 7% أحيانا 2% أحيانا ما نعطيكم شيء، فهذه فلوس تشغل، وبالتالي أيضا تشوفين كم هالفلوس كل سنة وتزكيها نفس الشيء. أما الجزائر عطنا إياها. طيب نهال تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا نهال. أولا نشكركم على البرنامج القيم هذا. الله يحفظك يا أختي. بس أنا ما عندي سؤال فقهي، بس عندي مشكلة مع أختي. تفضلي. هذه أختي يا شيخ فتاة جامعية. نعم. تاركة للصلاة يا شيخ. إذا نصحتها احيانا تستجيب واحيانا تعصب علي، تقولي مالك شغل فيني، لا تتدخلي فيا، انا عارف الانسب لي. كمان يا شيخ ما طلعت بجوالها لقيت يعني ارقام لا تعد ولا تحصى للشباب يا شيخ. هم الشباب، ايوه شباب، مو بس من الجزائر، شباب سعوديين اماراتيين من كل الدول العربيه. يا شيخ نصحتها وقلت لها هذا حرام يا أختي ما يجوز، تقول لي أصلا أنا أتريق عليهم واستهبل عليهم يعني ماني جدية معاهم. حتى يا شيخ في واحد من أحد الدول العربية الغنية أرسلت له صورتها، بعدين صار دحين يرسلها على حسابها، على حساب يرسلها شهريا مبلغ مالي شهريا يا شيخ، وأهلي ما لهم علم، فأنا ما أدري كيف أنصح. لا لا بد يعني هذا أن تخبري أهلك، لأن هذا سيجرها إلى فساد، وفعلها هذا محرم ولا يجوز، سواء إقامتها علاقات محرمة مع قوام يعبثون بها وتعبث بهم، أو كذلك تركها للصلاة، هذا منكر. لا بد يا بنتي أنك يعني تخبري أهلك بأسلوب مناسب، الأب أو الأم، حتى يعني ينصحوها ويتابعوا هالأمور. أسأل الله تعالى أن يهديها ويصلح حالها. حقيقة معنا عدة أسئلة، فبعد الفاصل بإذن الله تعالى نجيب عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب عطوني فرصة الله يخليكم، بس أنا أجاوب لي ثلاث أربع أسئلة. تقول ما حكم الهنا علي أو كذا، تقول ما حكم زواج المسلمة من مسيحي مع العلم أنه مسيحي بالاسم لا يطبق أي دين، وكثير الأسئلة عن الإسلام. محتارة، أنا عمري 31 وأدرس في الخارج، اختلاطي مع أبناء بلدي قليل وفرص الزواج يعني ضعيفة، فما الحكم في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا يجوز، والله تعالى أباح نكاح المسلم للكتابية اليهودية والنصرانية رجاء أن يؤثر فيها وأن تهتدي إلى الإسلام، ولأن الأب أيضا هو غالب الذي يؤثر في دين الأبناء، ويعني ويصبحون أتباعا له على الحق وهو التوحيد، يعني عدم الشرك بالله. أما إذا تزوجت رجلا يقول الله ثالث ثلاثة ويقول عيسى ابن الله فإنه مشرك، لأنه لا يعبد الله تعالى وحده، إنما يعبد الله ويعبد آلهة أخرى، فهو يعتقد أن الله إله، ويعتقد أن عيسى إله أيضا، ويعتقد أن روح القدس إله أيضا، فهو في الحقيقة مشرك، لأنه لا يعبد الله وحده لا شريك له، بل يعتقد وجود آلهة غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز لك يا أختي أن تتزوجي. أما إذا كان هو لا يتبع أي دين، فوضحي له دين الإسلام، وبيني له عظمة الإسلام، وأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن موسى عليه السلام أيضا بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن دين الله تعالى هو الحق والصدق، وأن الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. يعني حاولي أن تؤثر في مثل هذا التأثير، وبإذن الله تعالى أن يصلح الله تعالى حاله. أسأل الله تعالى أن يهديه على يدك، وإذا اهتدى وصلح حاله أسأل الله إن كان زواجك منه خير أن يزوجك الله تعالى منه ويرزقك الذرية الصالحة. أم عبد الله من بعيد تتصل ولا؟ هذه بواسطة داخلة أم عبد الله. هاي أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخي واثقي الله. الله يحييك يا أم عبد الله، لأني أنا قلت لهم وقفوا الاتصالات عشان نقرأ الأسئلة، وما شاء الله وأصروا على إدخالك، فمرحبا بك. الخير يا رب، أنا من سوريا يا شيخ. أوه مرحبا، أهلا أهل سوريا، وأسأل الله أن يفرج عنكم وأن يؤمن بلادكم يا رب العالمين. أهل سوريا أحبابنا وإخواننا وأصهارنا، وأسأل الله تعالى أن يعمهم جميعا بالأمن والإيمان. الله يخليك يا رب يا شيخ. بس في مسج نداول أنه من طرفكم أنه نحن نحط على الرابط، ففي رابط معين نحن حطينا عليه، فالمهم في قصة فتاة أنه هي سافرت وعانت من موضوع هي وأخوها المخدرات. أي ما بعرف إذا بتتذكر أنت هالقصة. أي نعم أذكر القصة. نعم أيوة، وآخر المسج فهي حاطة أنه دعت لإلك ولابنك يعني. نعم فهذا موجود، بس أنا حابة أعطي ملاحظة بس بعد إذنك يعني. أي المسج كان كتير في تفاصيل. نعم ما بعرف إذا قريته، فيعني ما هو بيناسب أن يقرأوا المراهقين أو يقرأوا ناس ضعيفين القلب. أي صحيح صدقتي، هو طبعا أم عبد الله الرسالة التي جاءت فيها تفصيلات يعني كانت غير مناسبة يعني في ألفاظها، فأنا حاولت أني إن صح التعبير أعمل لها نوع من يعني الفلترة، فبحيث أن يقرأها الكبير والصغير وكذا، فيمكن عاد أنك وصلك أحيانا بعض الناس يعبث بالرسالة، وإلا لا الذي اعتمدته أنا ونزلته في صفحتي في الفيسبوك وغيرها من الصفحات يعني ليس فيها مثل الملاحظات، وهي بلا شك أنها عبرة، يعني عبرة تتعلق يعني تساهل بعض الناس بعدم العناية بأبنائهم وعدم متابعتهم وكذا، فربما أنهم يفسد حالهم أحيانا والأب والأم لا يدرون عن شيء. عطنا أم عبادة، تفضلي. تفضلي أم عبادة. السلام عليكم شيخ. وعليكم الله السلام. يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب يا شيخ. الله. شيخ الله يخليك، بس بدي أسألك عن شغلي. أنا أولادي أخاف عليهم كثير. أي. أخاف عليهم بس من الفتنة في الدين. هم بعض صغار، يعني أنا مقيمة في السعودية في مكة، هم صغار يعني ولدي كبير عنده 10 سنين، بس أحيانا مثلا يسألني سؤال، مثلا أولاد جيران ينزلوا الصلاة صلاة الجماعة، فيقولوا لي خليهم ينزلوا معنا، فبصراحة خاف عليهم، أقول لهم لا، لو مع أبوكم انزلوا، لو معاه لا، لو بدونه لا تنزلوا. فأحيانا زوجي يلومي يقول لي سلميهم لله عز وجل، فأنا أخاف عليهم من المعارف كل حاجة. في زوجي بيقول لي أنه أنت لازم تقوي إيمانك بالله. شوف يا أم عبادة، إذا كان المسجد قريبا وما في أخطار في الشارع، ولم يعني يشتهر هذا المكان بمجيء ناس من هالشباب العابثين وكذا، فما في مشكلة. ما شاء الله أبو 10 سنوات يعني كبير، خاصة إذا خرج إلى الصلاة مع ثقات. أما إذا كان المكان يعني غير آمن، وربما في بعض الشباب العابثين اللي يعني ربما المراهقين اللي يعبثون بالأطفال وكذا، فلا يخرجون إلا مع أبيهم، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بهم. وأيضا أحيانا كثرة الحذر والوسوسة، ربما نحن أحيانا نتوقع أشياء أنها ستحصل وهي لا تحصل في الغالب. طيب عطنا العراق. طيب تفضلي يا إيمان. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا أني أحبك في الله. الله يحفظكم يا إيمان، الله يجعلنا وإياكم من أحبابه يا رب. الله يحفظك شيخنا. ودي أسألك عن السلسلة العقاري اللي هي الفوائد. أي يعني يصير ناخذها لو حرام؟ لأن الشيخ أحمد الكويسي مر على نور دبي، يعني سمعناه أكتبيها يقول إنه حلال على الناس اللي بالعراق لأن متضررين. والله وإحنا متضررين بالإيجار، ويا دوب إنه إحنا عندنا 5 أطفال، ويا دوب إنه إحنا ندفع. شوفي إيمان، بالنسبة لما يتعلق بوضع العراق والمساعدات التي تعطيها الحكومة للناس لأجل بناء البيوت وكذا، فهذه البيوت أصلا هذه المساعدات تأتي من الدول التي تكفلت بإعمار العراق، الدول المانحة يسمونها، ليست من الدولة، هي من دول عدة أعطوها الحكومة لأجل مساعدة الناس بها، مساعدة الناس بها بأي طريقة. فإذا كان مشايخ العراق الذين يطلعون على الوضع وهم يعني بينكم وينظرون إلى الحال وأفتوكم بالفتوى بجوازها، فخذي بفتواهم، وعسى الله أن يعني يرزقنا وإياك. طيب أعطونا يا شباب تكفون 5 دقائق بس. تقول يا شيخ أمي قيل لها ولأختها انتبهي لأخوك، وفي غفلة ذهب عنها وغرق في المنزل في بركة ماء فلا عليها شيء من قتل الخطأ. تقول أمي قيل لها ولأختها، يعني يبدو لأنها كانت أمها هو أخوها، هي وأختها صغيرات ومعهم أخون الصغير، فقيل لها انتبه لها الصغير، فغفلت الأم عنه لما كانت صغيرة، يعني ربما كان عمرها 10 سنوات أو أقل كما أفهم من السؤال، ولا هي ما ذكرت العمر، فغفلت عن الصغير ووقع في الماء ومات. لا يلزمها شيء لأنها دون البلوغ، فإذا ما دام أنها دون البلوغ لا يلزمها شيء، لكن كانت الذي أعطاهم الصغير يعني وقع في ظنه أو غلب على ظنه أنهن لا يعتنين به وأنهن سيهملنه، ومع ذلك أعطاهن هذا الصغير، فهو الذي يلزمه أن يصوم كفارة ذلك شهرين متتابعين. أما إذا كان لا جرت العادة أنهن يحفظنه ويقمن عليه فلا يلزم أحدا، والله تعالى يعوضهم يا رب العالمين. تقول يا شيخ إنها، هذه أخت زينب، تقول إنها ليست مزوجة وتريد الذهاب إلى العمرة في رمضان وليس لها محرم يرافقها، فماذا تفعل؟ بإذن الله تعالى سيرزقك الله يعني محرما يعني في المستقبل، وتذهبين بإذن الله تعالى. أما ذهاب المرأة حقيقة للعمرة وتعرضها لها الزحام والسفر وغير ذلك وهي ليس ضرورة شديدة، لو قالت مثلا أنا سأذهب للعلاج، سأذهب لزيارة أبي الذي حاله كذا وكذا، هذا ممكن أن يبحث لها عن يعني عن قول لبعض المذاهب وينزل على حالتها. أما ما دام أن الأمر كذلك فلا يعتبر هذا ضرورة، ولا يظهر لي أنه يجوز لها ذلك. تقول ما هو حكم قراءة القرآن في الصلاة بغير ترتيب؟ هذا أخ محمد كامر. لا بأس في ذلك، هو الإنسان يقرأ في الركعة الأولى مثلا قل أعوذ برب الناس، في الركعة الثانية قرأ قل هو الله واحد، هذا جائز. وإن كان الأولى والأفضل أن يرتب، هذا الأولى والأفضل، لكن لو لم يرتب ما عليه في ذلك بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى، قرأ في الركعة الأولى نعم النساء، ثم قرأ آل عمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فلا بأس في ذلك. يعني هو الأمر مبني على الأفضلية ليس مبنيا على الوجوب. تقول يا شيخ أنا هذه أخت سابرينا كداش، تقول يا شيخ أنا أعيش مع والدي منذ صغري والحمد لله ما قصر معي، لما كبرت صار عمري 18 سنة، الحين أنا حابة أعيش مع أمي والمشكلة أنه ليس راضيا، هل علي ذنب أن أجلس وأنا أغضب أبي؟ وأنا لا أقصد ذلك، ما دام أن أباك هو الذي يقوم عليك وهو الذي ما قصر معك فمن الوفاء له يا بنتي أن تجلسي معه، خاصة إذا لم تكن أمك مضطرة إليك. لو قلت لا أمي مريضة جدا وتحتاج لمن يقوم معها ممكن، لكن ما دام أن أمك ليست مضطرة إليك فابقي مع أبيك، ولا مانع من زيارة أمك أحيانا، تذهبي مثلا آخر الأسبوع عندها يومين أو نحو ذلك، لكن الأب أيضا له حق ما دام أنه هو الذي قام عليك واعتنى بك يعني وصار عنده نوع من العناية التامة يعني عند التعامل معك. تقول هل يجوز للمرأة تخرج زكاة مالها لزوجها لقضاء دينه وهو غير قادر على قضاء دينها حاليا؟ نعم يجوز للمرأة أن تتصدق بزكاتها على زوجها. زوجة عبد الله بن مسعود زينب رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن عندي مال، يعني عندي مال للصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام تصدقي به على عبد الله بن مسعود فإنه رجل فقير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا أخرجت زكاة مالها وسددت به دين زوجها فهو جائز، وكذلك الرجل إذا كان امرأته عليها دين وسدد زكاتها سدد دينها من زكاته جائز، لكن ما يجوز للرجل أن ينفق على زوجته من الزكاة، هذا أمر مهم. يعني كونه يسدد زكاة زوجته، يسدد دين زوجته من زكاته هذا جائز، لكن ما يجوز يصرف على البيت من زكاته هذا أو يعالجها من زكاته، هذا ليس جائزا، لأنه واجب عليه أن يعني أن ينفق عليه مثل هذه النفقة. عندنا وقت يا شباب نقرأ سؤالين ثلاثة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم ما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اللهم واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يماننا وعن شمائلنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إن مر ذكرك في طريق خواطري